اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وختاما، جزى الله أخانا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وللعلم، فإن جميع إصدارات الأخ مشاري راشد العفاسي متوفرة لدى جميع التسجيلات الإسلامية بالمملكة، ومنها أولا قراءة لسورتي التوبة والسجدة، ثانيا قراءة لسورتي الفاتحة والأنعام، ثالثا قراءة لسور الرعد وإبراهيم والحجر وصاد، رابعا قراءة لسور جزء عمة مع الدعاء. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية، الخط الدائري الثاني بجوار مستوصف الفهد الخاص، تليفون وفاكس رقم 04.8231139. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.